الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب المحافظة على ما اعتاده من الخير لم يذكر في الكتاب الآخر الذي نقرأ منه آثار السلف رضي الله عنهم شيئا يتصل بهذا الباب. قال النووي رحمه الله: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. باب استحباب طيب الكلام وطيب الكلام أي إلانته، أن يتكلم بالكلام الحسن الطيب الذي يأسر القلوب ويجذبها ويبعث الود في النفوس والمحبة بين أهل الإيمان. فإن لم يكن فالكلام الذي لا يجرح، يقول قولا معروفا. بالنسبة للمرأة هي مأمورة بهذا مع الرجال الأجانب، ألا تتزيد ولا تتوسع في الكلام ولا تقول شيئا من شأنه أن يفتن، ولكن تقول قولا معروفا ليس فيه جفاء وليس فيه أيضا ترقيق وخضوع. أما بالنسبة للرجل فإنه ما استطاع يحاول أن يتكلم بالكلام اللين المحبب إلى النفوس، وهذا من حسن الخلق. والله عز وجل يقول في العهد والميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل وكان فيه: وقولوا للناس حسنا. وهذا يشمل اختيار العبارات التي يعبر بها، كما يشمل أيضا طريقة الأداء. حينما يؤدي هذه العبارات لا يؤديها بشيء من هذه المعازف، لا تجوز لا في المساجد ولا في غير المساجد، وهي في المساجد أشد، فاتقوا الله عز وجل. المقصود أيها الأحبة أن مثل هذا الحسن الذي أمر الله عز وجل به أن يتخير الكلام الحسن عبارات مناسبة، كذلك يؤدي ذلك بطريقة ملائمة. هذا في التعامل بين أهل الإيمان، ولكل مقام مقال. فقد يغلظ الإنسان في باب إنكار المنكر مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وتارة يطلب أيضا اللطف في ذلك. وأما طلاقة الوجه عند اللقاء فالمراد بذلك البشر، تهلل الوجه، التبسم. فهذان أمران كلاهما من حسن الخلق. أما الأول وهما يتصل بحسن الكلام فلا عذر لأحد فيه، لأنه يستطيع أن يستبدل كلمة مكان كلمة ولا يضره ذلك شيئا، لكنها النفس التي لا يستطيع الإنسان أحيانا أن يتغلب عليها. أما طلاقة الوجه والبشر فهذا نوعان. نوع يتكلف فيه الإنسان العبوس إما لتيه وكبر، فهذا في غاية الذم، نسأل الله العافية، وإما لكراهية أو نحو ذلك. فإن كان لعذر فالإنسان وجهه يعبر عما في نفسه. على كل حال إن كان العذر صحيحا أو لا، والله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى. فالعبوس وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونوع منه أي عدم طلاقة الوجه ما يكون شبه خلقة في الإنسان، بمعنى أن وجه الإنسان أحيانا يبدو عليه مسحة من الحزن مثلا لا يكون فيه، والناس يتفاوتون بهذا. يعني هذه أمور أحيانا تكون وراثية، أحيانا ترجع إلى النشأة منذ الصغر، نعم، أحيانا ترجع لحال يعيشها الإنسان مثلا من هم يحمله أو نحو ذلك، لكن يحاول أن يغير ما استطاع. من الناس من يكون قد جبل وخلق على طلاقة الوجه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا تراه إلا مبتسما، لا يعرف التقطيب ولا أي، هو هكذا إذا رأيته دائما مبتسم في كل الحالات، فهذه نعمة من الله عز وجل وموهبة. ولو سألت هذا الإنسان هل تتصنع هذا، هل ربيت نفسك على هذا، هل حاولته، هل جاهدت من أجل، يقول لك لا هكذا جاءت. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الإنسان يحاول أن يتبسم في وجه إخوانه، أن يتلطف بهم، أن يتكلم بالكلام الحسن، أن يتواضع لهم قدر استطاعته، لكن لا يملك أحيانا تقاسيم الوجه إن كانت غير معبرة عن اشمئزاز وكراهية لهم، لا يملكها. تقاسيم الوجه الطبيعية ما يملكها، يعني بعض الناس وجهه أصلا عليه مسحة حزن مثلا، هكذا خلقة، فهو لا يملك هذا. ما نقول غير تقاسيم الوجه، لكن نقول ابتسم إذا لقيته، تلطف معه بالمقال والكلام، ألن الكلام له، لا تقابله وتكشر في وجهه، هذا هو المذموم. ولو نظرت إلى الأطفال الصغار ونظرت إلى وجوههم لو وجدت أنها تتفاوت، وتجد الأولاد التوأم تجد وجه هذا أحيانا سبحان الله مبتسم وفيه البشر والطلاقة، والآخر فيه لون كآبة. فهذه أمور الله عز وجل يعطيها العبد ما لم يكن ذلك بفعله، فهذا الذي بفعله ينظر في الموجب له، هل هو الكبر، هل هو اشمئزاز من الناس، هل هو لكراهية أمر يسوغ له أن يفعل هذا معه أو لا. على كل حال أورد قول الله تبارك وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين، جناح الطائر معروف، وجناح الإنسان جانبه، ويقال أيضا لليد، فالإنسان إذا أراد أن يبطش رفع يده، ويعبر بذلك يقال خفض الجناح يعني التواضع، واخفض لهما جناح الذل يعني جناحك الذليل. هنا اخفض جناحك، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وعليهم وطاعته واجبة على الجميع، يقول واخفض جناحك للمؤمنين، فكيف بغيره من الدعاة وغير الدعاة إلى الله عز وجل من باب أولى. ولهذا في الآية الأخرى قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا، الفظاظة بمعنى القسوة والجفاء والغلظة في التعامل والكلام، غليظ القلب يعني قاسي القلب ليس فيه رحمة، لانفضوا من حولك، بشر لا يحتملون مثل هذه الأوصاف واللون من التعاملات بقسوة وبقلب أيضا قاس لا يشعر بمشاعرهم ولا يحس بآلامهم، فإنهم سيتفرقون من حوله ولا يألفون من كان بهذه المثابة. الناس بحاجة إلى المسحة الصادقة، مسحة الحانية والمشاعر الصادقة والشعور بآلامهم والإحساس بما يحسون به والصدق معهم في هذه المشاعر، فإذا عرفوا من الإنسان مثل هذا أحبوه من كل قلوبهم، تعلقت قلوبهم به، القلوب مفطورة على هذا أصلا. لكن الذي يكون خلاف ذلك يعيش لنفسه وجعذري جواظ غليظ، فهذا لا يحبه أحد. لو سألت أقرب الناس إليه أولاده تحبونه، وكم سمعت من أولاد يقولون لا نحبه، وكم من سمعت من بنت تدعو على أبيها ومن زوجة تدعو على زوجها دعاء مرا، تتألم أن تسمع أحيانا ما يقال. لماذا؟ بسبب الغلظة والجفاء. وللأسف أن البعض يفتخر بهذا ويرى أنه من الرجولة وأنه من كمال الشخصية وأن إلانة الجانب للمرأة مثلا أو للأطفال أن ذلك يكون سبيلا لتسلطهم واستضعافهم له وتمكنهم منه فتذهب قوامته وهيبته، هكذا يتصور بعض الناس، وهذا غلط. فيفتخر بعضهم في بعض المجالس يقول أنا أفعل كذا وأفعل لها كذا وأفعل لها كذا، وهل هذا شيء تفتخر به؟ هذا شيء طيب؟ وانظروا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وقد ذكرت هذا في بعض المناسبات. لو عرض ذلك على كثير من الناس اليوم، أصحاب الأخلاق الصحراوية، ولم ينسب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لهم ما رأيكم برجل كذا وكذا ويحصل كذا ويحصل كذا، لربما يرون أن هذا لا يصلح مع النساء هذا التعامل. فإذا قيل لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل شخصية وأعدل مزاجا وأعظم هيبة وأشد محبة، ومع ذلك اليوم هذا أقول لأحد الأشخاص، أقول له في علاج مشكلة، أقول له يا أخي إذا كان لك زوجتان وجاءك ضيف وجاءت إحداهما صينية فيها قهوة وشاهي تمر، وأرسلت الأخرى ولدها مثلا ومسك هذه من ولد ذيك ورماه في الأرض وكسر هذه الأشياء أمام الضيف، والضيف يعرف هذا ولد فلانة وهذا ولد فلانة، وجاء بأرسلته أمه ببدلها، ماذا تفعل؟ سيقتلها ويقتل ولدها، أليس كذلك؟ سودت وجهي أمام الضيف وفعلت وتركت. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه تبعث له إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام بقصعة فيها طعام للضيف، والأخرى ترسل جاريتها فتأخذ القصعة وتكسرها وينتثر الطعام أمام الضيف وتبعث بقصعتها، فيأخذ الطعام من هذه ويضعه في القصعة السليمة ويعطيها إياه ويقول قصعة بقصعة وطعام بطعام، كما قال حسن انتهت المشكلة، ما صار شيء، انتهى خلاص، ما صار له فيه لا طلاق ثلاث ولا عبارات جارحة ولا شيء. فالإنسان يضع نفسه في مثل هذه المقامات، كيف يتصرف لو كان هو، لو كان. وقل مثل ذلك في كونه يصلي ويرتحل والحسن والحسين ويطيل في السجود حتى يرفع البعض رأسه ينظرون ما الذي حصل، ثم يخبرهم أن إن ابني ارتحلني وكرهت أن أعجله. لو فعل الإمام هذا شو يسوون الناس؟ ولا ينزل من المنبر ويقطع الخطبة ويأخذ الحسن أو الحسين ويضمه ويصعد به على المنبر ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم، لما رأيت ابني هذا يقوم لم أتمالك حتى نزلت. فلو الخطيب فعل هذا، خذ ولد من أطفاله وجاي، إيش يسوون الجماعة؟ يا لطيف. فنحن نعرف المسافة التي بيننا وبين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأخلاق الكاملة، بمثل هذا أن نجعل هذا أنفسنا في نفس المقام وننظر، والله المستعان. على كل حال، هذه بعض الآيات، وذكر ثلاثة أحاديث أتركها فيما بعد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.